أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم للقلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، القصة عبرة، وكنا نود بناء على طلب بعض الإخوة أن نتمم بحث دفن الميت والصلاة عليه، ولكننا أجلنا ذلك لأن كثيرا من الناس يخطئون علينا السؤال في شهر رجب وفي صوم ثلاثة أشهر متوالية، فعدلنا عن هذا لبيان أن الطاعات مطلوبة، ولكن أفضل الطاعات ما كان على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، يروى أنه كان في قديم الزمان بلد عامر تحيط بها صحراء أو صحراء قاحلة جرداء، وكان من شروط أهل البلد أن كل حاكم سيتولى أمرهم فإنه يمكث فيهم حاكما خمس سنوات فقط، ثم يرحل بعدها إلى الصحراء ليموت هناك جوعا وعطشا، هكذا الشرط. فكان كثير من الحمقى يسرعون إلى تولي المنصب وتمضي السنوات الخمس سراعا، وما أسرع أيام السرور فإنها تمر هكذا كلمح البصر، ثم يؤتى به بعد خمس سنوات ويلقى في آخرته المحتومة قبل آخرة الآخرة فيلقى الهلاك، نسأل الله العافية. ومرة من المرات خلى المنصب، ما أحد رضي أن يتولى الحكم في هذه البلاد لأنه عرف مصيره بعد خمس سنوات، إلا أن إنسانا عاقلا حكيما مدبرا قال أنا أتولى المنصب. قال النتيجة معروفة، قال نعم أعرف أنه بعد خمس سنوات سيلقى في الصحراء، قال بن صبر. تولى صاحبنا الملك ولكنه نظر بعين البصر والبصيرة، فمن أول ليلة تولى فيها الحكم أخذ عمالا إلى الصحراء سرا وأمرهم بأن يحفروا عدة آبار فيها، احفروا هناك احفروا هناك احفروا هناك، وواصل العمل، ازرعوا هنا نخل، ازرعوا هنا فواكه مثمرة وأشجار مثمرة، ازرعوا هنا يعني أعشاب، ازرعوا حتى استحالت الصحراء في سنة أو سنتين إلى جنات خضراء ولا أحد يدري بذلك، والعمل يتتابع ببطء وسرع حتى اكتمل العمل كاملا. فلما انتهت المدة قالوا على الشرط، قال على الشرط، هيا بنا وخرجوا معي. فخرج الناس ليوزعوه في الصحراء، فقالوا أنحن مخطئون؟ أنحن تائهون؟ قال لا، هذه الصحراء هي هي، ولكنني لما عرفت آخرتي بدأت بغرس الغرس لها من أول يوم توليت فيه الحكم. هذا الإنسان العاقل المدبر فرضوا عنه وأصروه ملكا عليهم حتى مات، فربح في أول أمره وفي آخر أمره كذلك. وكل عاقل هذا منطقه، وكل سليم فكر هذا فكره، ينظر إلى الأمور بعواقبها ونتائجها، والمسلم وهو الذي يستعمل عقله كأكمل ما يكون الإنسان يدرك بعين البصر والبصيرة أنه مقبل على آخرة، فلا بد أن يدرك لها تركها وأن يستعد لها كما استعد لها صاحبنا الأمير. أيها الإخوة المسلمون، وكل تفكير غير هذا إنما هو تفكير أحمق، وكل إنسان يعلم أنه مقبل على الآخرة فلا بد أن يستعد لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها الإخوة المسلمون، إن الذي ينظر بعين العاجلة وحدها إنسان أحمق، لأن الذي ينظر للآخرة إنما ينظر إلى الدنيا والآخرة معا، لأن المسلم إنما يجعلها مزرعة للآخرة فيسعد في دنيا ويلقى السعادة في رضوان الله في الآخرة. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، مش على كيفه، على كيف نحن الله يقول. من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، كتب الإنسان ولو اسمه كما يريد الله تعالى ولمن يشاء. ثم ماذا تكون النتيجة والآخرة؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يشترط مع السعي للآخرة الإيمان. لابد أن يكون الإنسان مؤمنا حتى يسعى. الله تبارك وتعالى عندئذ إذا جمع الإيمان والسعي فتكون له العاقبة الخيرة وهو الجنة كما بين الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، فلا بد إذا من أن تعد للقاء الآخرة بالطاعات والبعد عن المعاصي حتى ولو كان الخير مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلما سمعها أبو بكر قال يا رسول الله أو نرى مثقال الشر من أعمالنا، أو نرى مثقال ذر الشر من أعمالنا، يعني إذا عملنا شر مثقال ذرة نراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أفترى ما يقع عليك من الدنيا مما تكره، يعني إذا أصابك في الدنيا مرض أو أصابك شيء أو هم أو غم فذلك مثقال الذر من الشر، يعني الله تعالى يعجل لك البلاء هنا لينهو عنك ما أصابك من الشر، ثم يدخر لك مثاقيل خير الذر يوم القيامة. يوم القيامة أي يوفى لك أجرك وتكون من النادين أنت ومن على شاكلتك ممن فقد الله ربا ومحمدا نبيا وسار على طريقته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إذا لابد من الطاعات حتى نعيد للآخرة. ولذلك قالوا من أراد أن دون بذل جهد أن يصل إلى أعلى المراتب أو إلى المراتب العليا فذلك إنما يروم المحال. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تدري على اليبس، وإن سلعة الله غالية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت ظلال السيوف، ليست هينة ليلة، لا بد لها من مكاره ولا بد لها من بلاء ولا بد للطاعات من التحمل، لأن النفس قد تدخل وقد يعني تستسأم، لذلك عليك أن تدافعها وأن تكن في وجهها حتى تسير على الطريق الصحيح. أيها الإخوة المسلمون، يوصي النعمان له فيقول يا بني إنك تموت كما تنام وستبعث كما تستيقظ، يعني سيأتيك الموت كما تنام الآن وتستيقظ وتتبعث من حساب كذلك كما تستيقظ من النوم. يا بني فاعمل من الصالحات وخذ بالطاعات حتى تستيقظ يوم القيامة كما تستيقظ العون. يا بني اعمل الطاعات أنك تستيقظ يوم القيامة إلى البعث كما تستيقظ العروس، وإياك وترك الطاعات وإياك وأفعال السوء، فإنك عندئذ تبعث يوم القيامة كما يبعث المجرم يتبعه الحاكم ليسلك لها. أيها الإخوة المسلمون، نحن في أيام كريمة على الله عز وجل، وسنحدثكم بما هو المستحب في هذه الأيام كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان يصوم عليه الصلاة والسلام من كل شهر ثلاثة أيام تسمى أيام البيض، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل، إلا أن الذي كثر الأمر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أدعهن حتى أموت، لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن لا أنام حتى أوتر، وأن لا أنام حتى أوتر. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على أربعة أمور. إذا وما هي؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، ويصوم العشر الأخير من ذي الحجة، وكان كذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يحافظ على صلاة الغداء. هكذا ورد عن حفصة أم المؤمنين وعن علي رضي الله تعالى عنه يقول: صوم شهر الصبر أي رمضان وثلاثة من كل شهر، فإنها صوم الدهر وإنها تذهب وحر الصدر، وحر الصدر أي الغش والكبت وما شاكل ذلك. والداعية بحاجة إلى أن يفقه هذه الأمور، فإن الصوم والطاعات والأخذ بالعبادات إنما تكون زادا نفسيا للداعية الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، إذ أنه يتعرض إلى البلاء فهو بحاجة إلى الصوم وبحاجة إلى ذهاب وحر الصدر كما قال علي رضي الله تعالى عنه. ويروي عبد الله العقيلي قال: أتيت المدينة فرأيت أبا ذر على باب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قلت: سأنظر ما حاله اليوم، يعني إيش حواليه. فسلم علي ثم سأله: أصائم أنت اليوم؟ قال: نعم. فدخلنا على عمر فبسط لنا القصاع للطعام، فمد أبو ذر يده فحركت يده أريد أن أذكره، قلت: لي صائم. قال: نعم، ما نسيت ما قلت لك، قلت لك إني صائم، وذلك لأني صمت ثلاثة أيام من الشهر، فكأنما صوم الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا صمت ثلاثة أيام، الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، يقول: فكأنما لي أجر صوم الدهر كله ولو أفطرت. يصوم الثلاثة وطاق يفطر لكنه له أجر الصائم. ويقول ابن عباس: أتاني رجل وقال لابن عباس: كيف الصوم؟ يعني النفل غير الفرض. فقلت: سأحدثك بحديث هو من الكنوز، إن أردت صوم داود فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإن أردت صوم سليمان ابنه فإنه كان يصوم من كل من أول الشهر ثلاثا، ومن أوسطه ثلاثة، ومن آخره ثلاثة، وإن كنت تريد صوم المسيح فإنه كان يصوم الدهر كله ويقف من منتصف الليل إلى السماء يصلي حتى الصبح. ونحن منهيون عن صوم الدهر لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. وإن كنت تريد صوم أمه البتول أي مريم فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يومين، وإن كنت تريد صوم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي الهاشمي فإنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، هي الرابعة عشر الثالثة عشرة والرابعة عشر والخامسة عشر وقال كنا قوم الجهل. وسميت أيام الدين لأنها أيام إشراق القمر واضحا قويا فتبيض به الليالي. أيها الإخوة المسلمون، إذا نحن المطالبون بإعداد أنفسنا للآخرة، وذلك بالإكثار من الطاعات، وخير الطاعات ما سلكنا به قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان ابن عمر يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم من كل شهر ثلاثة أيام، هي الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة. ولأبي ذر حديثا مثل هذا، ثم قال: وقد أنزل الله تعالى تصديقا نبيه بقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك مثل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقرأ الآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ذلك لأن صوم ثلاثة أيام من كل شهر 12 شهر 36 يوم، والعشر ضرب عشرة 36 يوم تعدل السنة كاملة. أيها الإخوة المسلمون، فعلينا أن نسير على قدم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نكون كما قال البعض: حتى نبيض وجوهنا يوم توضع الموازين ويوم يكون الحساب. لأننا إذا نلتزم بالطاعات ولم نبتعد عن المعاصي كنا كذلك الذي يخاطب نفسه، يقول نفسي وكان اسمه عبد الرحمن الأعرج، يقول: يا أعرج اتق الله والتزم الطاعات، يخاطب نفسه. فإننا علمنا أن يوم القيامة يخاطب كل فرد مع خطيئته، فإذا كان قد أخطأ بشرب الخمر أو ارتكب فيقوم مع الخمارين، وإذا ارتكب الحرام والربا يقوم مع المرابين. ثم يقول الأعرج لنفسه: يا أعرج إياك أن تقوم مع كل خطيئة، يعني التزمي الطاعات وابتعدي عن السيئات حتى لا تقوم يوم القيامة مع كل مخطئ. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله في هذا واتبعوا الطاعات الواردة عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما قيام شعبان كله أو أكثره فما ورد على عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول أبو ذر، قال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر، هي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، فكأنما صام الشهر كله. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الختام وحسن المنقلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تشريفا لفضل محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه.